بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. قال رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل. قال الإمام رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبين المصنف رحمه الله مواقيت الصلوات الخمس، وهذه الصلوات لها وقت فضيلة ولها وقت إجزاء وجواز ولها وقت ضرورة. هذه ثلاثة أنواع في مواقيت الصلاة. فوقت الجواز ما تقدم معنا فيما بين الحدين، وقد أشار إليه جبريل عليه السلام حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما بين هذين وقت. وأما وقت الضرورة فقد تقدم معنا في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، وأما وقت الفضيلة فقد شرع رحمه الله في بيانه. في فضائل المواقيت، الأصل يقتضي أن الصلاة في أول الوقت أفضل، ومن هنا جاءت النصوص تفضل أول الوقت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في أول الوقت، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الصلاة على وقتها. فدل على أن أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة إذا كانت في وقتها أفضل، ولا يقصد من ذلك إلا المبادرة، لأنه لو كان بها مطلق الوقت لم يكن للحديث معنى. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. ومن الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى صلاة الفجر في أول وقتها، وحرص على أداء صلاة الظهر في أول وقتها، إلا في شدة الحر حيث سن للأمة الإبراد، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإبراد. وكذلك أيضا العصر صلىها في أول الوقت والمغرب، وأما العشاء فهي مستثناة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فنحتاج إلى الأدلة التي دلت المصنف رحمه الله بيّن أن أول الوقت أفضل، وهذا ننتزع من حديث عبد الله بن مسعود المتقدم، كما أننا نأخذ دليله من جهة أن أداء الصلاة في أول الوقت مسارعة إلى الخيرات ومسابقة إليها وتعجيل في إبراء الذمة، فإن المسلم تبرأ ذمته بأداء الصلاة، فإذا بكر بها في أول الوقت أبرأ ذمته، لأنه لا يأمن الشواغل ولا يأمن الغفلة ولا يأمن النسيان. هذا من حيث الأصل. يبقى استثناء المصنف للعشاء وللظهر في شدة الحر، فإذا نحتاج إلى أدلة دلت على تفضيل الصلوات الثلاث: الفجر والظهر والمغرب، أنها كانت في أول الوقت. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان يصليها في أول الوقت، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. وهذا يدل على أنه أوقعها في أول الوقت. وكذلك قال جابر رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس كما في الصحيحين. وقال أبو برزة رضي الله عنه: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه. وهذا يدل على أنه كان يوقعها في أول الوقت في صلاة يوقع صلاة الفجر في أول وقتها، وقوله الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يدل على أنه كان يبكر بها ويبادر بها عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل وأكمل. وقال بعض العلماء إن تأخيرها إلى الإسفار أفضل، فالأول مذهب الجمهور والثاني الحنفية رحمهم الله، والصحيح أن أداءها في أول الوقت أفضل. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فصح الأوجه في هذا الحديث أن المراد به الإسفار النسبي، بمعنى أنه يبتدئ بغلس ثم يطيل في القراءة لأنه أعظم للأجر، فلما قال أعظم للأجر دل على أن هناك مزية في الفعل بالإسفار، وأنه ليس المراد به محض الوقت. ومن هنا إذا أطال القراءة عظم أجره وأجر من يستمع إليه، وكان أحظ للمأمومين في إدراك الصلاة وحصول الفضيلة والأجر والثواب، ففضله النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسفار النسبي، لأنك إذا علمت أن سنته أنه كان يبتدئ بالغلس وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، فإنه يسر حين يعرف الرجل جليسه، وهذا واضح من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لصلاة الظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها في أول الوقت، والأدلة لذلك صريحة كما في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، وحين تضحض يعني حين تزول، وليس المراد أنه يصليها مباشرة بعد الزوال لأنه كان يصلي الراتبة، وإنما المراد أنه كان يعجل بها، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهذا يدل على أن الظهر تصلى في أول وقتها إلا ما استثنته السنة كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يصليها حين تزول الشمس. وفي حكم تعجيل الظهر تعجيل الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة كلها على أنه كان يعجل بالجمعة بعد الزوال مباشرة، بل إنه كان يبتدئ الجمعة يقال هل زالت الشمس أو لم تزل من شدة تبكيره عليه الصلاة والسلام بها، وهذا فيه رفق بالأمة لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يقيلون قائلة الضحى، والضحى ما قبل زوال الشمس بما يقرب من ساعة أو قليل، وهذه القيلولة كانوا يتركونها يوم الجمعة كما ثبت في صحيح البخاري، وأنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها فلا يجدون وقتا للقيلولة والغداء، وكانوا يتتبعون الفيء، كل هذا يدل على أنه كان في الجمعة يبكر ويبادر بها صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة العصر وهي الصلاة الثالثة فإنها داخلة تحت العموم الذي ذكره المصنف أن الأفضل والأكمل فيها أن يصليها في أول وقتها، ففي الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه قال وكان يصلي العصر ثم ينقلب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وقوله كان يصلي العصر يعني في أول وقتها، ثم ينقلب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، قيل إنهم كانوا ينقلبون إلى بني قريظة وهذا قرابة 4 أميال يعني وراء قباء، وهذا لا يكون إلا إذا أوقع العصر في أول وقتها، حتى إنهم إذا مشوا ومضوا إلى رحالهم في أقصى المدينة ما زالت الشمس حية، إشارة إلى طول الوقت، ولا يكون ذلك إلا بالتبكير والتعجيل. وكذلك أيضا في صلاة المغرب السنة التعجيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها، ومن هنا قال جابر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمغرب إذا وجبت، يعني كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس وسقط قرصها وغاب كما تقدم معنا، فهذا يدل على المبادرة والتعجيل. وأكد هذا الحديث الصحيح أنهم قالوا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف وإن أحدنا ليبصر موقع نبله، وهذا إشارة إلى أنهم ما زالوا في أول الوقت، وهذا سهل لأن الآن الناس تنظر إلى طول الفاصل فتنظر إلى أنهم يخرجون من المغرب وقد أضيئت المصابيح في المدن، والأمر يختلف في القديم، ولذلك إذا نظرت إلى أنه بمجرد أن تغيب الشمس، جربت في السفر بمجرد أن تغيب الشمس تصلي ركعتين فيما بين الأذان والإقامة، أو تترك قدرا بقدر ما يفرغ الآكل من أكله إذا كان صائما، والمتطهر والمتهيئ للصلاة إذا كان محدثا، ثم تصلي المغرب. يعني لو تركت مثلا 4 دقائق فيما بعد الأذان ثم صليت المغرب، فإنك لو رميت أي شيء أبصرت موقعه، لأنه لا يزال بداية الليل لم تدخل الظلمة. وعلى هذا بنى العلماء على هذا الحديث تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، وهذا قول جماهير السلف والخلف، وحكي الإجماع عليه أن المغرب السنة فيها التبكير والمبادرة في أول الوقت. وكذلك أما بالنسبة للعشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخرها كما سيأتي. فبين المصنف رحمه الله الصورة الثالثة من أحكام المواقيت، وهي الفضيلة، وقت الفضيلة. فبين أن الأفضل في المواقيت أن تؤدى الصلاة في أول وقتها لما ذكرناه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. واستثنى رحمه الله صلاتين، استثنى صلاة العشاء وقال العشاء الآخرة لأن في العشاء الأولى اللي هي المغرب، والعشاء الآخرة لأن كلتا الصلاتين تقع في العشي، والعشي نسبي عند العلماء رحمهم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، المراد به صلاة المغرب، لأن المراد به فطور الصائم. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وفي حكمه طبعا صلاة العشاء المعروفة. ولكن في العشاء الآخرة الأفضل التأخير، وقد دلت على ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فقوله رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير العشاء، وقد فعل ذلك كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخر العشاء. ففي الصحيحين عنه أنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، الشك من الراوي، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا يدل على تفضيل تأخير العشاء. وبين جابر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في هذا التأخير، فنقول السنة في العشاء التأخير، لكن يستثنى حرج الناس، لأنه قال لولا أن أشق على الناس. فإذا كان الناس مجتمعين بادر بالصلاة، وإذا كانوا متأخرين أخر الصلاة، وجاء هذا صريحا في حديث جابر رضي الله عنه، فإنه لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والعشاء أحيانا وأحيانا، أي كان يعجل بها أحيانا ويؤخر أحيانا، ثم فسر فقال إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل لأنه لا يحب أن يحرجهم، وكان الناس أصحاب زرع وعمال أنفسهم، فلا يأتي وقت العشاء إلا وهم منهكون متعبون. فكان إذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة ورفق بهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فيقال العشاء الأفضل فيها التأخير، لكن إذا ما في حرج مثلا المرأة في بيتها الأفضل لها أن تصلي العشاء في آخر وقتها، يعني إلى قريب منتصف الليل، وهذا أفضل وأعظم للأجر لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهكذا إذا كانوا رفقة في السفر وكان يسهل عليهم التأخير أخر نزول العشاء وصل العشاء إلى قريب منتصف الليل إصابة لهذه السنة. هذا بالنسبة للعشاء، إلا العشاء الآخرة. نعم. قال رحمه الله إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر، أي إذا اشتد الحر فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد بصلاة الظهر، وقد جاء هذا صريحا في قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث يدل ظاهره على أنه في شدة الحر تؤخر صلاة الظهر ويبرد بها، حتى ولو فرضنا مثلا أن العصر يؤذن له في مثلا الساعة 3:30، فإنه يبرد بها إلى الساعة 3:15 إصابة لهذا هذه السنة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان بالسفر وأراد بلال أن يؤذن قال له عليه الصلاة والسلام أبرد، ثم قام ثانية ليؤذن قال له أبرد، ثم قام ثالثة ليؤذن قال أبرد، حتى إن للتلال شيء. وهذا يدل على شدة تأخيره إلى قريب من العصر، هذا في شدة الحر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث أنه تؤخر صلاة الظهر في شدة الصيف والحر للجماعة وللأفراد، لأنه قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا يعني شبيه بأنها ليست يعني أن الوقت ليس وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة حين يقوم قائم ظهيرة قال فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فأمره أن يمسك عن الصلاة وقال إنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. وهنا قال إذا اشتد الحر فأبرده فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يقتضي على أن الزمان الذي هو زمان الصيف الأفضل فيه التأخير مطلقا، وبناء على ذلك يستوي فيه الأفراد والجماعة، هذا أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله. وهناك وجه ثاني أن قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم المراد به الترفق بالمصلين في المسجد، لأنهم إذا خرجوا إلى الجماعة اشتدت عليهم حنة الشمس واشتد وهيدها ولهيبها فآذاهم وأضر بهم، ومن هنا يكون الترفيق يكون الرفق لمن يصلي في الجماعة، ويكون خاصا بمساجد الجماعات. وفائدة الخلاف بين القولين أن المرأة مثلا أو المريض أو المساجد القريبة التي لا يتضرر أهلها أو الرفقة في السفر، فإنهم في هذه الحالة يبادرون بالصلاة في أول وقتها تحصيلا للسنة والأصل، ويقتصر التأخير على أصحاب المساجد الجامعة ومن يتضرر. ولكن لما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال أبرد والصحابة معه في السفر وليس هناك مشقة في الانتقال، فهمنا أن الأمر متعلق بالوقت، فسعد من تمسك بظاهر النص وقوي من جهة المعنى والأصل الذي ذكرناه. وعلى هذا فالأفضل الإبراد والتأخير مطلقا. وبين المصنف رحمه الله استثناء هاتين الصلاتين لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأخير فيهما. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة. الستر هو التغطية والمواراة وتغييب الشيء عن النظر، والعورة أصلها من العور وهو النقص، ووصفت بذلك لأن الإنسان منقصة، لأن هذا الشيء إذا انكشف من الإنسان كان له منقصة وعيبا، ومن هنا وصفت بكونها عورة. وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، والأصل في ذلك أن الله عز وجل أمر عباده في الصلاة أن يأخذوا زينتهم، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قوله خذوا زينتكم أمر، وقوله عند كل مسجد أي عند كل صلاة، من باب إطلاق المكان اللي هو المحل وإرادة الحال وهو الفعل. وانظر إلى قوله سبحانه خذوا زينتكم، فإن هذا من أجمل ما يكون، وكل خطاب الله لعباده جميل، فإن الله يقول خذوا زينتكم ولم يقل استروا عوراتكم، ذلك أن أخذ الزينة أمر فوق ستر العورة. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يستشعر موقفه بين يدي الله عز وجل، وأنه لا يقف بين يدي الله إلا وقوف الكمال، وأن يراعي هيبة وجلال الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستجيب لهذا الأمر الرباني. فلم يأتي الأمر بتحصيل قدر الإجزاء، وإنما دعا إلى الكمال تعظيما لأمر الصلاة وتعظيما لمن يصلي له سبحانه وتعالى. ومن هنا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل، فجاء بصيغة العموم ولم يخص صلاة مفروضة دون نافلة ولا نافلة دون فرض. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب التجمل ورعاية حال الكمال في الصلاة، فإذا كان الإنسان يصلي بين يدي الله عز وجل يراعي الأكمل. وللأسف أنك ترى العبد فتتعجب من كفرانه لنعم الله عز وجل عليه. ترى الرجل ينعم الله عليه باللباس على أجمل وأكمل ما يكون، ثم إذا أتى ليصلي التمس أبسط الثياب وأبسط ما يستر به جسده، حتى إنه لم يستحي، حتى لربما لم يستحي من الله ولا من خلقه، فيخرج بثياب نومه لكي يصلي مع الجماعة في المسجد. عدم مبالاة وعدم استشعار، وكأنه لا يستشعر من هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي يقف بين يديه، وكأنه قد ذهب الحياء من وجهه فلا يستحي من ربه الذي كساه وأطعمه وسقاه، فيذهب ويتجمل بكسوة الله للمخلوق ولا يتجمل لخالقه. وكان الإنسان كفورا، هذا من كفر الإنسان لنعمة الله عز وجل. وإلا لو أحس أن هذا الثوب الجميل الذي يبخل أن يقف به في صلاته أن الله هو الذي كساه وأن الله هو الذي أنعم به عليه، لم يفعل ذلك لمخلوق أكثر مما يفعله للخالق. فهذا من ضعف الإيمان وضعف البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فتتقرح القلوب حينما ترى في مساجد المسلمين من يخرج إليها بثيابه الداخلية، إلا من كان ما عنده حاجة أو مريض أو ضعيف الحال، هذا مستثنى. إنما الكلام على من كان قادرا، كسى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلامه ثوبين، رآه فقيرا فأعطاه الثوبين وأعطاه ثوبا جميلا، ثم رآه يصلي في ثوبه القديم فقال له: ألم أكسك ثوبا؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أني بعثت بك إلى فلان أكنت تتجمل به؟ قال: نعم. قال: الله أحق أن تتجمل له، الله أحق أن تتجمل له. وكان ابن عمر يعظم الصلاة، حتى إنه لربما إذا رأى عبده يصلي أعتقه، فلما رآه يصلي في ثوب يزري به أعطاه هذا. ومذهب حتى إن بعض العلماء قالوا إن الصلاة في الثوب الدرن الوسخ جدا مكروهة، ونصوا على ذلك. فالشخص يذهب إلى ثيابه التي فيها مهنته والتي فيها عرقه أو ثيابه الداخلية في البيت، فإذا حضرت الصلاة صلى بها ولم يبالي. وهذا كله كما ذكرنا من ضعف الإيمان وضعف العلم والبصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والمحروم من حرم، فوالله ما استقامت الصلاة ولا أقام عبد موقفه بين يدي الله إلا استقام له أمر الدنيا والآخرة. ولو عرف الناس هيبة الموقف بين يدي الله وأعطوا لهذا الموقف هيبته وحقه، فتح الله عز وجل عليهم من البركات والخيرات ما لم يخطر لهم على بال، وكفى بذلك شرفا وفضلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. فالمقصود أن هذا هو الأصل، أن المسلم يأخذ الزينة، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا الشرط في الإجزاء، وإلا الكمال ينبغي أن يحرص عليه. الإجزاء هو ستر العورة، واعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الشرط، لأن السنة بيّنت أنه يجب على المصلي أن يستر عورته. في الأصل يجب على المسلم أن يستر عورته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابي كما في الحديث الصحيح: احفظ عورتك إلا من أهلك. وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون على حال الكمال حتى ولو كان خاليا. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يكون منا وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوهم وأكرموهم. فالأصل أن العورة لا تكشف، وأن المسلم يحفظ عورته. فإذا أراد أن يصلي فالأمر أشد وأعظم، حتى إن صحة الصلاة تتوقف على هذا الستر والرعاية لهذا الأمر. دل على اشتراط الستر لصحة الصلاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن من قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلما قال خذوا زينتكم أمر، ثم بيّن أن هذا الأمر في مقام الصحة والرد، فقال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، دل على أن الستر في مقام الشروط وليس في مقام الواجبات التي يثاب فاعلها ويعاقب تاريخها ويحكم بصحة الصلاة عند فواتها. ومن هنا تستفاد الشرطية من حديث لا يقبل الله، وقد بينا هذا في شرط الطهارة، أن الأوامر المجردة قد لا تدل على الشرطية، ولكن إذا جاء ما يدل على عدم الصحة عند ارتفاعها انتقلت من الوجوب إلى الشرطية، وهذا ما يسميه العلماء بشرط الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقوله صلاة حائض يعني امرأة بلغت سن المحيض إلا بخمار، وهذا يدل على وجوب الستر. وأصل الخمر التغطية، ومنها سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتذهبه. وأجمع السلف والخلف من حيث الأصل على وجوب ستر العورة في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وفي هذا الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين السرة والركبة عورة. وفي بعض الألفاظ: عورة في الصلاة. والأصل يقتضي أن العورة المغلظة وهي القبل والدبر ومجمع على أنها عورة، وأنه لا يجوز كشفها لا في الصلاة ولا في غيره. لكن ما بين السرة والركبة زائد عن العورتين السوأتين المغلظتين. ومن هنا المنع من كشف ما بين السرة والركبة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ومن احتياط الشرع في سد الذرائع وقفل الوسائل المفضية إلى المحظور، لأنه لا يأمن أن تساهل في كشف أليتها أن يكشف عورته. واختلف العلماء في الفخذين هل هما عورة أو لا على قولين مشهورين. من قال إنهما عورة فاستدل بحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غطي فخذك، لما مر عليه وقد كشف فخذه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحتج به. والذين يقولون أن الفخذ ليس بعورة احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يوم خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر وقد كشف عن فخذه، فاستأذن أبو بكر واستأذن عمر جالسا في بيته كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر فلم يصنع شيئا، ثم استأذن عثمان فغطى فخذه فسئل عن ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقال: إن هذا يدل على أن الفخذ ليست بعورة. وفي الحقيقة أدلة من قال بأن الفخذ عورة أقوى وأحوط، ويجاب عن دليل كشف الفخذ في حديث البيت بأن النظر، وأن إذا تعارض الخاص والعام فإنه يبقى العام على عمومه، ويحتمل أنه قبل ويحتمل أنه بعد، ولا دليل على السبب فيقدم الحظر على الإباحة. ثانيا أن حديث القتال يوم خيبر انكشف عن فخذ انكشاف الحاجة وليس انكشاف القصد، وقد جاء التشريع بقوله: غطي فخذك، وهذا يدل على أن الأمة مخاطبة بستر الفخذ. وهذا الحقيقة أقوى وأحوط القولين. ولذلك وأما في الصلاة فإن الحديث قد نص على هذا، وعليه فإنه ما بين الفخذ وما بين الركبة والسرة عورة، والركبة والسرة ليستا من العورة، لا تدخلان في العورة. وهذه مسألة معروفة، هل الغاية تدخل في المغية أو لا؟ فإن كانت من جنسه دخلت، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل. وفيها أثر في تقدير أبي هريرة لسرة الحسن، وفيه كلام عند المحدثين معروف، ولكن المقصود أن الفخذ لا يجوز كشفها والعانة لا يجوز كشفها في الصلاة، وأن من صلى يجب عليه ستر هذا القدر من الرجل. والأمة لأنهم كانوا في القديم الإماء يحتاج إلى عملهن، وجمهور العلماء على أن الأمة تنزل منزلة الرجل، والأصل يقتضي أنها مرأة، ولكن لمكان الابتذال والحاجة غفر هذا، ودرج على ذلك جماهير السلف رحمهم الله على استثناء الموضع هذا بالنسبة للأمة. ولكن لا يعني هذا أن الأمة تتبذل وتكشف عن هذه المواضع، فإن العجيب أن البعض يستدل بأشياء ولا يحسن نظر العلماء فيها. فمثلا حينما قال الفقهاء في هذه المسألة: عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وقالوا إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، إذا ببعض النساء يكشفن عن الساق ويكشفن عن الصدر، ويقولنا إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، إذا لا بأس من كشف الثديين وكشف الصدر وكشف الساق. وقد غفل عن قول العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ما هو خلاف المروءة، وأنه إذا فعل ذلك سقطت مروءته وردت شهادته وبانت عدالته. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهم إذا قالوا إن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فلو أن رجلا جاء في مجامع الناس لا يلبس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، فإن هذا ينبد ويعزر، القاضي يعزره إذا جاء وفعل هذا، لأنه وحق التعزير أنه إخلال بالناس، استهتار بالناس، والمرأة أشد في هذا، لأن المرأة إذا كشفت عن صدرها فتنت، وكذلك أيضا إذا كشفت عن ساقيها. والعجيب أن هؤلاء يتلقطون كلمات العلماء إذا كانت لهم، أما إذا كانت عليهم فلا يحسنون النظر في كلام أهل العلم ولا يستدلون به، ولذلك نجدهم أهل أهواء وفتنة. نسأل الله بعزته وجلاله وقدرته على خلقه أن يقطع دابر أهل الفساد عن الإسلام والمسلمين، وأن يكف ألسنتهم وفتنتهم، إنه هو السميع المجيب. فالمقصود من هذا أنه لا يتخذ مثل هذه العبارات التي يذكرها الفقهاء مدخلا لهذه الأمور التي تشين وتخل بالناس وقد تحدث الفتنة بينهم. بيّن رحمه الله أن حد العورة ما بين السرة والركبة، وبيّن أن هذا منتزع من ظاهر حديث السنة. نعم. قال رحمه الله: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. والحرة أي المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أي في الصلاة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على كشف المرأة بوجهها وكفيها في الصلاة، هذا من حيث الأصل، وأن إذا صلت كشفت عن وجهها وكفيها كالحال في الحج، فإنها إذا أحرمت كشفت عن وجهها وكفيها. وبالنسبة للحرة إذا تمحضت حرية، أما إذا كانت المرأة بعضها رقيق وبعضها حر، فاختلف العلماء رحمهم الله هل تغلب نغلب جانب الحرية صيانة وحفظا وتقديما للمحظور على للحظر على الإباحة، والمقام مقام حظر، أم أننا نغلب جانب الإباحة على الحظر، لأن الأصل الحل حتى يدل الدليل على التحريم، وجهان للعلماء رحمه الله، ولذلك ذكر. قال رحمه الله: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. هنا غلب رحمه الله أن أم الولد والمعتق بعضها كالأمة، أي أنها تبقى على أصلها من كونها أمة. أم الولد وهي الجارية التي وطئها سيدها وأنجبت له، فإنها أم ولده وتعتق عليه بعد موته، لأن الولد لا يملك أمه. فالمعتق بعضها مثل أن تكون جارية بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ويبقى الآخر على نصيبه، تكون بالنصف بين اثنين فيعتقها أحدهما فهي نصفها حر ونصفها رقيق، تشتغل يوما ثم تملك نفسها اليوم الآخر ثم يملك نفسها. فهذه المعتق بعضها اختلف العلماء رحمه الله فيها، منهم من غلب فيها جانب الحرية كما ذكرنا للأصل لتقديم الحظر على الإباحة، ومنهم من غلب جانب كونها رقيقة. والأصل أنها رقيقة، لا يحكم بكونها حرة إلا بعد العتق الكامل، وهذا من ناحية الأصول أقوى. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. الغصب هو أخذ المال بقوة وغلب وقهر ويؤخذ عن علم، وإذا يفارق السرقة، لأن السرقة يؤخذ المال خفية دون علم، والغصب لا يكون إلا بالقهر والقوة والغلبة. فلو اغتصب ثوبا وصلى فيه فهل صلاته صحيحة أو باطلة؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأنه آثم بغصبه، وذلك لأنه قد أدى الصلاة على وجهها، والنهي لم يأتي للصلاة حتى نحكم ببطلانها، وإنما أتى النهي لأمر خارج عن الصلاة وهو الثوب الذي يصلي فيه الظرف، ومثل هذا لا يقتضي الفساد، لأن النهي لم يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يقتضي فساد العبادة. وذهب الحنابلة وطائفة رحمهم الله في المشهور إلى أن الصلاة باطلة وتجب على من صلى في ثوب مغصوب لإعادة، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله، وقالوا إن الصلاة لا تصح فهي منهي عنها على هذا الوجه، ومن هنا يجب عليها أن يعيد. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى أن انتهى فقال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فجعل الأمر راجعا إلى هذه الأمور المطلوب تحصيلها، وقد فعلها المكلف فقام كما أمره الله وقرأ كما أمره الله وركع كما أمره الله فأدى الأركان على وجهه واستتم الصلاة فعلا على سبيلها فيحكم بصحة صلاته، ولكنه آثم من جهة غصبه. طيب، لو قلنا بقول الحنابلة أن الصلاة لا تصح، فلو صلى في ثوب واحد فلا إشكال، لكن لو أنه صلى في ثوبين أحدهما مغصوب والثاني يملكه، فهل تبطل صلاته؟ هذا فيه تفصيل. هناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون المغصوب شعارا والحلال دثارا، والحالة الثانية أن يكون المغصوب دثارا والحلال شعارا. والشعار ما يلي البدن والدثار ما فوقه، فإذا كان الثوب الذي يلي البدن هو المغصوب حكمنا بالبطلان، لأن الستر ستر الإجزاء حصل بالمغصوب ولم يحصل بالمباح. وأما إذا كان الذي يلي البدن المباح فإن المغصوب زائد عن القدر الواجب فلا تأثير له في الصلاة، كما يقول بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله. قال رحمه الله: ولبس الذهب والحرير. قال رحمه الله: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. أو دار مغصوبة، جاء والعياذ بالله وأخذ قطعة أرض من جاره، اعتدى على أرض جاره فأخذها وهو يعلم أنه لا يملكها واغتصبها فصلى فيها، لم تصح صلاته على المذهب، وللعلة التي ذكرناها، قالوا أن الأفعال كلها وقعت على أرض مغصوبة فلا تصح. والجمهور يفصلون بين الظرف، بين الحال والمحل، والحال شرعي مأمور به شرعا ولم يعد النهي إلى ذات الفعل فلا يحكمون بالبطلان. فالصلاة عندهم في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة والثوب المغصوب الحكم فيه سواء. نعم. قال رحمه الله: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمسلم الذكر أن يلبس الذهب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، يعني في خاتم الذهب والعياذ بالله، فإذا تختم بالذهب فإنما يتختم بنار جهنم والعياذ بالله، فهي جمرة من جهنم. وأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يلبس الذهب الخالص، ولا الذهب المشوب بغيره، ولا المطلي بالذهب. هذا الأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يلبس الذهب سواء كان خالصا أو مشوبا بغيره أو كان مموها، مثل أن يلبس ساعة مطلية بالذهب هي من حديد ولكن طلاءها من الذهب أو جزءها من الذهب، فالتحريم عام، حرم على الرجل أن يلبس الذهب قليلا كان أو كثيرا. ولا يجوز له، إذا كان لا يجوز له أن يلبس، لا يجوز له أن يتخذها قلما فيكتب به، فإذا كان منع في جسده فمن باب أولى أن يمنع في غير حاجته، مثلا يتخذ قلما من ذهب أو مثلا آلات مكتبية من الذهب. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب على الرجل، وحرم أيضا استعمال الذهب عموما على الرجال والنساء في الأكل والشرب، وقال: الذي يأكل في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وقال: لا تأكلوا في صحائف الذهب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحائفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما بالنسبة للحرير فالحرير أيضا محرم، وجماهير السلف والخلف حكي الإجماع على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس الحرير إذا كان ذكرا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والفضة، أخذ الذهب والحرير كما سيأتي بالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وحديث الترمذي وغيره، هو حديث صحيح، فقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري، فحرم الذهب والحرير على الذكور وأحله للنساء. فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب وأن تتحلى بالذهب، ولذلك قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمرض به المرأة. وأجمع العلماء على حل تحلي النساء بالذهب حتى ولو كان محلقا، إلا خلافا شاذا لربيعة حيث قال بعدم جواز الذهب المحلق، وهو محجوج بما سبق بمن سبقه وبما أثر عن الصحابيات رضوان الله عليهم، ولحديث أم زرع لما قالت: أناس من حلي إذني، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال في حديث بلال: فجعلنا يلقين من حليهن وأقراطهن. فقوله حلال للإناث مطلقا، سواء كان محلقا أو غير محلق. وعلى هذا إجماع السلف رحمه الله إلا من شد، وهو القول المعتبر الذي دلت عليه عمومات القرآن كما بقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية فعمم سبحانه ولم يخصص. والنهي كان في أول الأمر كما أجيب عنه، وأحاديث الحل أقوى من أحاديث النهي، ولذلك يقدم الأصح على الصحيح والصحيح على الحسن كما هو معلوم ومقرر عند العلماء رحمهم الله. والحرير حرام على الرجل إلا إذا وجدت الحاجة، والذهب حرام إلا إذا وجدت الحاجة. فوجود الحاجة في الذهب كأن مثلا يحدث به ضرر كما في الأسنان، ويصعب عليه أن يجد الفضة أو يجد المرمر، أو لا يتيسر له وجود الفضة والمرمر، أو يتخذ أسنانا من فضة فتنتن وتؤذيه بالعفونة حتى يتضرر، فيباح له أن يتخذ الذهب. وقد جاء في السير عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن لابن عرفطة وكان قد جدع أنفه يوم كلاب، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص له أن يتخذ أنفا من فضة، لأن الأنف هنا اتخاذ من الفضة، إذا جدع الأنف من نعم الله عز وجل وجود النار والمنخرين، لأنهما يحبسان الضرر عن الإنسان أن يدخل شيء في جوفه، ويمنعان دخول الأتربة والأوساخ. فإذا ترك الأنف مجدوعا دخلت الأتربة والأوساخ وتضرر بالهوام في نومه ويقظته. ومن هنا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت حاجة، وهذه الحاجة قوية موجبة للحرج توجب مثلها الرخصة، فأذن له أن يتخذ أنفا من فضة، فلما أنتن اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفضة فيها نتن وفيها رائحة، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، والذهب أصفى ومادته أقل كدرا وضررا، فأذن له بهذه الرخصة. وهذا يدل على مشروعية الترخص بالذهب عند وجود الحاجة. ومما رخص فيه بعض العلماء التحلي بآلات السلاح في وجه العدو، إذا كان هذا يحدث عندهم الرعب والهيبة للمسلمين رخصوا في منطقة السيف وقبيعته أن تكون من الذهب إظهارا للهيبة. ولكن هذا فيه إشكال، وقد أشرنا غير مرة أن الأصح البقاء على الأصل. وأما بالنسبة للحرير وجدت الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأذن بلبسه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما اشتكى الحكة. وحينئذ يرد الإشكال في طبعا لبس الحرير من به الحكة، إذا لبس غير الحرير تضرر بالحكة، والحرير مادته ألطف وأخف على ظاهر الجلد، ومن هنا إذا لبس اندفع الضرر عنه غالبا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن رضي الله عنه أن يلبسه. ويرد الإشكال، ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بتحريم التداوي بالحرام، وأن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها؟ فيرد هذا الإشكال، كيف أذن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يتداوى بالحرير للحكة، فأنه أخبر أنه لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها؟ ففي الحديث الصحيح أنه دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقد انتبذت خمرة حتى سالت من جرتها، فقال ما هذا عليه الصلاة والسلام؟ فقالت يا رسول الله اشتكت فلانة من بطنها فنبذنا لها، فدفع عليه الصلاة والسلام الجرة حتى انكسرت وسالنا بها، ثم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فأخبر أن الحرام ليس فيه دواء ولا شفاء. وقد جاء في أثر ابن مسعود الذي ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة وغيره، وفيه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالأول في الخمر والثاني عام، ثم إن الذي في الخمر العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. والجواب أن الإذن بالحرير للحكة كما ذكر المصنف عند الحاجة ليس من باب التداوي، لأن من لبس الحرير لا يداوي الحكة، وإنما يخفف أثرها. الحكة موجودة والجلد ملتهب، ولكنه حينما يكون عليه لباس ناعم كالحرير خف هيجان الجسم، وهذا ليس علاجا لنفس سبب الهيجان، وإنما هو تخفيف للألم. ومثله مسألة المخدر الجراحي، فإن التخدير في الجراحة ليس علاجا بحيث يعارض الحديث الذي منع من التداوي بالمحرمات، وإنما هو تسكين للأعصاب حتى لا تهيج عند القطع وعند التدبير الجراحي، وهذا ليس علاج الحقيقة. ومن هنا لا يعارض النص ويكون استثناء المصنف رحمه الله بوجود الحاجة، إنما هو لدفع الضرر ورعاية للمشقة وأيضا دفع الحرج، وقد جاءت الشريعة بنفي الحرج كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. بيّن رحمه الله أنه إذا وجدت الحاجة الحرير أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قال رحمه الله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه، طبعا لا يكون الثوب ساترا إلا إذا كان لا يصف البشرة، وهذا شرط في ساتر العورة، أنه يشترط فيه أن لا يصف البشرة سواء كان ثوبا أو أثواب. فلو كان ثوبا واحدا غليظا لا يصف البشرة حصل به المقصود، لكن لو كان ثوبا يلي ثوبا أو أثواب الذي يلي العورة منها رقيقا يصف البشرة، فإن الذي يشف يكشف ووجوده كعدمه. فلو صلى في ثوب رقيق نرى به لون بشرته، الضابط عند العلماء أن يرى لون البشرة، فإذا استطعنا أن نرى لون بشرته فليس بساتر ويجب عليه أن يعيد الصلاة. ويبقى السؤال: ما الدليل على أننا شف كما كشف؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. فقال: كاسيات عاريات، فأخبر أنهن لابسات، لكنهن في الحقيقة بحكم الشرع عاريات، لأن الذي شف وجوده كعدمه. ومن هنا أخذ العلماء أنه إذا كان لابسا لما يشف أن وجوده وعدمه على حد سواء، فلو كان له ثوب واحد لا يشف البشرة كذلك أيضا الثوب يكون ملتصق بالجسم بحيث يحدد، خاصة بالنساء أمره أعظم. ومن هنا جاء في حديث القبطية في حديث أسامة رضي الله عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القباط التي كانت تأتي من مصر وهي ثياب رقيقة، أمره عليه الصلاة والسلام أعطاه إياها، فأخبره أنه أخذها وأعطاها لزوجه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس تحت القبطية لباسا آخر، فقال: إنه يشف عظمها. فدل على أن الذي يحدد الجرم مؤثر. ومن هنا حينما نفتي المرأة أنها لا تلبس ما يسمى بالكبوت الذي يفصل الجسم، منتزع من هذا الأصل، فالذي يشف والذي يحدد الجرم، وفي المرأة أشد من الرجل. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث القبطية، ويشهد له أيضا حديث دحية الكلبي أيضا، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القبطية وأمره أيضا أن يلبس تحته، وهذا كله يدل على مراعاة الستر وعدم تحديد جرم العورة. ومن هنا كره بعض العلماء الصلاة في السروال إذا كان ضيقا أو محزقا، لأنه يحدد جرم العورة. وفي حكمه ما نبه عليه بعض العلم في فتاويه، أنه إذا كان الثوب يلتصق بالبدن في بعض أنواع الثياب، إذا لبس ثوبا واحدا وشف البدن بأن التصق بالبدن، فالثوب الأملس الرقيق الذي يلتصق بالبدن ويحدد جرم العورة، هذا كره كراهة شديدة، ولكن الصلاة به صحيحة. وفي المرأة لا يجوز لها أن تخرج محددة لجرمها، ومن هنا تلقي الثوب عليها حتى لا يعرف أهي ثخينة أو رقيقة، ولا يعرف تفاصيل جسمها، ولكن إذا وضعت العباء على كتفها أو فصلت العباء ليدها عرف تفاصيل جسمها. ومن هنا يشدد في المرأة أكثر من الرجل. وإذا صلى الرجل في ثوب واحد يراعي أن يجعل على عاتقه منه شيئا، وأن لا يشتمل بهذا الثوب اشتمال الصماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء هو أن يلتحف بالثوب التحافا كاملا ويجعل يديه من تحته. وقالوا عدة علل، منها أنه فعل اليهود ونهينا عن مشابهتهم، وأنه العلة الثانية أنه لا يأمن إذا هجم عليه عدو، أنه لا يستطيع أن يدفع بالسلاح ويقع في ضرر، وهذا لمصلحة الإنسان. واشتمال الصماء عموما سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لأنه في الصلاة أشد. فهذا كله نص العلماء على أنه يصلي في ثوب واحد لا يشتمل به اشتمال الصماء. ويجعل طرف الثوب على عاتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وعلى هذا لو صلى في ركعتي الطواف وهو منطبع صحت صلاته، لأنه على عاتقه شيء، والاتباع إنما يكون تحت الإبط الأيمن فينكشف عاتقه الأيمن، ولكن عاتقه الأيسر مستتر فتصح صلاته. وبين المصنف رحمه الله هذا لأن السنة شرطت أن يكون على العاتق، والعاتق ما بين منكب الرقبة. قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. عند العلماء منهج ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، وهو أنهم في كل باب ومسألة وأصل يبينون القاعدة العامة، ثم يبينون فروع هذه القاعدة في الصور، ثم يبينون المستثنيات. فأنت إذا قرأت أي مسألة ارجع إلى أصلها وانظر دليل الأصل، فإذا قعدت أصل المسألة نظرت في فروعها المبنية عليها، وبعد أن تنتهي من الفروع من الأصل والفروع تنظر في المستثنيات وأحوال الضرورة والخارج عن الأصل. هذا هو الفقه. فمن ضبط الأصول هي أصول الأبواب وأصول المسائل، وضبط أدلتها، وأحسن تفريع المسائل على هذه الأصول، ثم عرف المستثنيات وأحوال الضرورة والحوائج وما يرخص فيه، فقد جمع الفقه بإذن الله عز وجل. هذا منهج ينبغي لطالب العلم أن يلتزمه في أي مسألة، يعرف إيش أصلها وإلى أي شيء ترجع، وما هو الدليل الوارد في الكتاب والسنة أو فيهما الذي يقعد هذا الأصل، ثم الفروع ثم المستثنيات. هنا المصنف رحمه الله ذكر لنا الأصل ستر العورة، وبين فروع الأصل للرجال والنساء، وحد العورة في الرجال وحد العورة في النساء، وبينا دليل ذلك كله. نشرع الآن في مقام الضرورة. لو أن شخصا لا يجد ما يستر به عورته، نفس الشيء تبدأ بالأصل ما يستر به، تقول أول شيء يبدأ بستر عورته. لو ما يجد قلنا أنه يضع على عاتقه منه شيء في الثوب، فإذا ما وجد إلا ثوبا يستر فقط العورة، فقال رحمه الله فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأن هذا هو المطلوب أن يستر العورة. والمراد هنا طبعا العورة من السرة إلى الركبة. مثلا لم يجد إلا فوطة قصيرة أو منشفة يستطيع أن يستر بها ما بين السرة والركبة، ما عنده ثوب غير هذا. يقع هذا في صور، منها أن يكون مثلا معدما ليس عنده من ثوب، أو مثلا يغرق في سفينة، أو يصبح له حادث، أو يحترق متاعه ولا يبقى عليه إلا مثلا منشفة. في هذه الحالة لا يجد إلا ما يستر عورته. كذلك أيضا لو أنه غسل ملابسه، أدخل ملابسه للغسيل وليس عنده شيء يستر به عورته إلا ما يستر به فقط عورته، ولو أنه انتظر حتى تنشف الملابس أو تنتهي تخرج، فإنه سيخرج وقت الصلاة، فحينئذ يصلي وقد ستر قدر الإجزاء، فيسقط عنه ستر العاتق، لأنه ذكر مسألة إذا كان لم يكن له إلا ثوب واحد يستر به عاتقه، فحينئذ يسقط عن ما سوى العورة ويؤمر بستر العورة. لماذا؟ لأن فيه موضعين: موضع مشدد فيه مغلظ، وموضع أخف فيقدم ما هو أغلظ وأعظم حرمة وهو العورة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. فإن لم يكفي جميع العورة ما بين السرة والركبة ستر الفرجين القبل والدبر، فلو لم يجد إلا عصابة من قماش لا يستطيع أن يتزل بها فتستر ما بين السرة والركبة، ستر القبل والدبر لأنهم السوأتان المغلظتان. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكفهما ستر أحدهما. فإن لم يكفهما، يكفي القبل والدبر، فهل يستر القبل أو يستر الدبر؟ وجهان للعلماء أو يخير. بعض العلماء يقول يستر القبل لأنه يستقبل به القبلة، وهو أفحش، وهيبة الوقوف بين يدي الله كعظيم الله أن يستر القبل. وبعضهم يقول قالوا يستر القبل لأنه يقف بين يدي الله وتعظيم حرمة الموقف بين يدي الله، ولأنه يستقبل به القبلة، ولأن الدبر يستتر بالألية وانكشافه يكون في بعض لا في كل، فهو واقف لا ينكشف دبره، ولكن قد ينكشف في حال ركوعه أو سجوده. ومن هنا قالوا إنه يستر القبل، ثم نوزع هل يسجد ويركع أو لا. في بعض العلماء رخصوا بترك السجود والركوع، منهم من خيره، وهذه مسألة ازدحام الشرط مع الركن، لأن السجود ركن والركوع ركن، فإذا ركع انكشف دبره وإذا سجد انكشف دبره عند الانفراج. ومن هنا قالوا إنه لا يركع ولا يسجد لأن لحق الآدمي، لأنه تعارض حقان، حق الله وحق الآدمي، فقدم حق الآدمي على حق الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامح، فهو يتضرر لو أنه سجد وفي حرج عليه عظيم. ومن هنا حفظ حقه، وهي من المسائل التي يقدم فيها الشرط على الركن، لأنه في هذه الحالة سيترك ركن الركوع وركن السجود. ومنهم من قال يسجد تقديما للركن على الشرط على الأصل في الأدلة أنها تقوي الركن وتغلب على الشرط. إذا لم يجد ستر أحد الفرجين على القولين، على القول الذي ذكرناه ويستر القبر. منهم من قال يستر الدبر، وذلك لأن انكشاف الدبر أفحش من انكشاف القبل، وتضرره بالدبر أعظم من تضرره بالقبل، ومن هنا خففوا في القبل وشددوا في الدبر فقال يستر الدبر، والأول أقوى. نعم. قال رحمه الله: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. فإن عدم الساتر بكل حال، أو عدم الساتر بكل حال، صلى أي عريانا ويومئ بالركوع والسجود، نفس المسألة التي كنا فيها. قال بعض العلماء يجب عليه أن يركع ويسجد، لأن الله فرض عليه الركوع وفرض عليه السجود، ولا تصح صلاته إلا بركوع وسجود. ومنهم من قال يسقط عنه الركوع والسجود، لأنه إذا ركع وسجد انكشفت عورته أكثر. قال رحمه الله: وإن صلى قائما جاز. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رحمه الله: وإن صلى من لا يجد ساترا لعورته قائما جاز. بيّن في الأولى أنه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود تقديما للستر على الانكشاف، وبيّن في هذه الجملة جواز أن يصلي قائما، فإذا صلى قائما قال جاز. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا، وجعلك الله موفقا أينما كنت، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديث أم سلمة رضي الله عنها أصل في هذا، ولكنه اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وثبوته. والعمل على أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة، وأن الأصل يقتضي أن يكون إحرامها في وجهها وكفيها، وهو محل الإجماع والقدر المشترك، فيبقى ما عداه على الأصل. فلو لم يصح الأثر فصح من جهة الأصول أن تؤمر بتغطية ما عدا الوجه والكفين، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا يقتضي الأصل في الستر كما ذكرنا للمرأة، ومحل الإجماع المتفق عليه، القدر المتفق عليه في الوجه والكفين، وما عداهما باق على الأصل من المنع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: هل يمكن ضبط وقت الإصرار للعصر ومنتصف الليل بالساعة المعروفة اليوم؟ وجزاكم الله كل خير. نعم، يمكن ضبط ذلك بالنسبة لمنتصف النهار ومنتصف الليل، ويمكن النظر إلى وقت الغروب ووقت الطلوع ووقت أيضا الإشراق ووقت الغروب. فلو أراد أن يعرف متى تزول الشمس فإنه ينظر متى إشراقها، ثم ينظر متى مغيبها، ويقسم ذلك على اثنين، ينظر القدر ما بين ساعة الإشراق وساعة الغروب، ثم يقسمه على اثنين ويضيف الزائد على وقت الإشراق. فمثلا لو كان الإشراق على الساعة السادسة والغروب على الساعة السادسة مساء، هذه 12 ساعة، وحينئذ يكون نصفها 6 ساعات تضاف إلى السادسة وقت الإشراق، فيصبح انتصاف النهار عند 12. هذا من جهة الحساب، وضبطه من جهة الأمارة كما ذكرنا أن يمسك الظل عن الحركة، إذا أمسك الظل عن الحركة وضع علامة عند آخر قدر وصل إليه ظل الشخص، ثم بعد ذلك إذا تحرك الظل عرف أنه زالت الشمس وتحركت، ويحسب طول الشخص في القدر الذي وقف عليه الظل فيما بعده. ولذلك يقولون حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني فوق فيء الزوال، هذا بالنسبة للشخص. وهذا يختلف بالصيف والشتاء على حسب قرب الشمس وبعدها من خط الاستواء كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله. ثم يقول: من شرع في قراءة الفاتحة أثناء رفعه من السجود للركعة الثانية مثلا، هل هذا الفعل صحيح؟ وماذا عليه من فعل ذلك؟ والله يحفظكم. قراءة الفاتحة لا تصح إلا بعد القيام، بعد أن يستتم قائما، وهذا في الفرائض. في النوافل يجوز أن يصلي نافلة وهو قاعد، ولذلك لو صلى فيما بين قعوده ووقوفه فإنه في حكم القاعد ولا يؤثر. يعني لو بدأ بقراءة الفاتحة، بعض الناس يقول الله أكبر قائم للركعة الثانية، يقول الله أكبر بسرعة ثم يبقى وقت قبل أن يصل للقيام فيقول الحمد لله رب العالمين وهو أثناء القيام، يستعجل مرة يريد أن ينتهي من الفاتحة. فهذا الاستعجال أن الشيطان يذهل الإنسان. بعض الناس تجده يقول لهويه للسجود: ربنا ولك الحمد، الله أكبر، إنك سبحان ربي الأعلى، قبل أن يسجد. نسأل الله السلامة عليه. قعد الشيطان للإنسان بالرصد، ولن تجد أغفل من الإنسان عند طاعة الله عز وجل. كل شيء يمكن أن ينتبه له إلا حق هذا الملك العظيم سبحانه، لأن الشيطان قعد له في كل صغيرة وكبيرة، هذا من كمال الغفلة والعياذ بالله. فلا يزال بالإنسان حتى يدعى بهذا. في الفرائض لا، فإذا جاء قائم من السجدة الثانية في الركعة الأولى مثلا يريد أن يصلي الركعة الثانية، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة قائما لا قاعدا. يجوز له أن يقرأ قاعدا كالمريض، لو كان مريضا لا يستطيع أن يقوم مباشرة ولا يحصل قدرا في قيامه يمكن أن يقرأ به الفاتحة، هذه يرخص له. لكن إذا كان قادرا لا يقرأ إلا بعد قيامه واستتمامه قائما. ومن هنا لو ابتدأ قراءة الفاتحة فقرأها أو قرأ جزءا منها أثناء قيامه لم تصح، وعليه أن يعيد هذه الركعة، لأن الفاتحة لا تصح إلا وهو قائم. وعلى هذا يفصل في من قرأ أثناء قيامه، ويفرق بين الفريضة والنافلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم كشف الذراعين في الصلاة وخارجها، وهل هو من خوارم المروءة؟ وجزاكم الله كل خير. كشف الذراعين، هو يبغى يصلي ولا يضارب؟ الصلاة لها هيئة ولها حالة، والوقوف بين يدي الله له هيئة وله حالة، والعمل والشغل له هيئة وحالة. ومن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كف الثوب والشعر. قيل كف الثوب في الصلاة أن يشبر ذراعيه فيكف ثوبه، وكف الثوب في الصلاة عام شامل للكف عند السجود، البعض إذا أراد أن يسجد شمر، والصحيح أنه لا يشمر. لماذا؟ لأن المراد أن تنزل بثيابك حتى يسجد ثوبك وتسجد بجسدك. ولذلك نهي عن كف الشعر، لأنه إذا كفه منعه من السجود، فإذا تساقط شعره فقد سجد شعره وشحمه ولحمه وعظمه كاملا. فإذا الكف هذا ليست هيئة تليق بالمصلي، وقد نهي عن كف الثوب والشعر. وكان الوالد رحمه الله ومذهب طائفة أنه يدخل فيه الشمر، الشمر المتفاحش. أما إذا شمر بمعنى من كتابة أو جد أو اجتهاد، لأن في بعض الأحوال إذا كان جالسا ليكتب وشمر ذراعيه لا بأس، إذا أراد أن يعمل وشمر ذراعيه لا بأس. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما في واحد يأتي يتعاطى الأمور التي تحتاج إلى جد واجتهاد وهو بحال أهل الجلوس. فالحركة لها هيئة تناسبها، وكذلك الجلوس لها هيئة تناسبها. فالشاهد من هذا أن كف الثوب في الصلاة الشمر المتفاحش منهي عنه. ولذلك البعض إذا جاء في الصلاة متوضئ وقد شمر ثوبه فإنه يعيد ثوبه إلى حاله إذا أراد أن يصلي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف أجد اللذة في طلب العلم؟ وجزاكم الله الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا لذة العلم وأن يجعلنا من أهله. تجدها باختصار أولا بالإخلاص لوجه الله عز وجل، فلن تجد لذة العلم على أجمل وأكمل وأفضل حال وصورة وبهاء مثل أن تكون مخلصا لله عز وجل، لأن من صلحت سريرته زكت علانيته، ومن طيب لله قلبه طيبه الله قلبا وقالبا. وما من عمل يستفتحه العبد وليس في قلبه إلا الله إلا فتح الله فيه أبواب رحمته عليه ووفقه ويسره وسدده. فلذلك أي مجلس تجلس في العلم أو تخرج، منذ أن تخرج من بيتك تجاهد نفسك أن تريد وجه الله عز وجل. ثانيا، أن تحرص أثناء جلوسك في طلبك العلم أن تكون على أكمل وأفضل ما يكون عليه الحال، فلا تجلس في مجالس العلماء إلا إذا قرأت العلم وراجعت الدرس قبل الجلوس المرتين والثلاث والأربع حتى تحس باللذة. إن للعلم لذة يعرفها من يعرفها ووجدها من وجدها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يجد لذة العلم الذي لا يعرف العلم إلا في مجالس العلماء، يقرأ المرتين والثلاث والأربع، ومنهم من يقرأ ليلة الدرس ثم يصبح وهو مع درسه، ثم يمسي وهو مع درسه، فلا يأتي الدرس إلا وهو هاضم مسألة مسائل عارفا ماذا يسمع وعن ماذا يسأل. هكذا يكون طلاب العلم الذين يريدون أن يجدون لذة العلم، والذين يتلذذ العلماء بأمثالهم، فمثل هؤلاء يملؤون القلب ويملؤون العين فرحا وسرورا، وهم قرة عين في عيون علمائهم وأساتذتهم ومشائخهم. أما أن يأتي الطالب لعاد له بالكتاب إلا أثناء الدرس فهذا قصور، وتفوته من اللذة يفوته الخير كثير. الأمر الثالث مما يعين على لذة العلم الضبط، فيجلس الإنسان لمجلس العلم وقد أعطى جسمه حظه من الراحة والاستجمام، فلا يجلس خمول بخمول ولا بكسل ولا نوم ولا عدم مبالاة ولا جلوس مستهتر ولا متكئ، ولكن يجلس جلوس المقبل على العلم جدا واجتهادا وصدقا حتى يتلذذ حال في حاله وهيئته وسمته ودله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه أنوار التنزيل والآيات والأحاديث ينبغي أن تقابل بالإجلال والإكبار حتى يعظم الله عز وجل لعبد عطية. الأمر الرابع مما يعين على لذة العلم العمل به وتطبيقه، فإذا طبق العلم وجد لذته وبركته وخيره. ومما يعين على وجود لذة العلم الدعوة إليه، تعليم الناس له ودلالتهم عليه حتى يشعر بمقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. مما يعين على استشعار لذة العلم قراءة سيرة العلماء وكيف أصبح لهم بلاء للأمة ونفع للأمة أحياء وأمواتا، ولينظر وهو يحمل كتاب هذا العالم كيف إن العالم وهو في قبره موسد في لحده تغشاه الرحمات والخيرات والبركات من أناس لا حسب بينه وبينهم ولا نسب. كل هذا بفضل الله ثم بالعلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم